وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحراها بعد فقال بعض القوم إلى أين فقال أنصاف الساقين. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد وهو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول إيش عمن؟ قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث فيها الوعيد الشديد على من جر ثوبه خيلاء، وأنه إذا جر ثوبه للاختيال والبطر فإنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. بهذا الوعيد الشديد، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا وعيد شديد، فالواجب الحذر من جر الثوب، وسواء كان الثوب إزارا أو قميصا أو بنطلونا أو مشلحا، كل ما كان يجر إذا كان من باب الخيلاء فعليه الوعيد الشديد، وإن لم يكن من الخيلاء فعليه الوعيد الآخر، ما أسفل من العتبين ففي النار. رواه البخاري في الصحيح، وهما حكمان مختلفان. إن كان الخيلاء فحكمه عليه الوعيد الشديد لا ينظر الله إليه، وإن كان لغير الخيلاء فهو توعد بالنار، ولا يحمل أحد مع الآخر كما قال النووي، يحمل المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد إلا إذا كان حكم واحد، وهنا الحكم مختلف. إذا كان الخيلاء حكم لم ينظر الله إليه، وإذا كان لغير الخيلاء تأكله النار ففي النار. أو المستحب أن يكون في أنصاف الساقين كما قال ابن عمر، كما في هذا الحديث أن ابن عمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب استرخاء قال ارفع، فرفع فقال زد، فما زال يتحراها قال إلى أنصاف الساقين. في الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساقين، ولا جناح عليه فيما بينه وبين ذلك. فإذا جر الثوب تحت الكعب خيلاء هذا حرام، جر الثوب تحت الكعب حرام، منهي عنه تحريم، سواء كان الخيلاء أو غير الخيلاء. فإن كان الخيلاء فهو شد تحريما، وإن كان غير الخيلاء فهو محرم أيضا، خلافا للنووي الذي يقول إنه إن كان للخيلاء فهو نهي تحريم، وإن كان لغير الخيلاء فهو تنزيه. وأما ما بين نصف الساقين إلى الكعب هذا جائز، فهناك لبس مستحب، أن يكون إلى أنصاف الساقين، وهناك جائز، وهو أن ينزل الثوب من أنصاف الساقين إلى الكعب، هناك محرم وهو ما تحت الكعب. فإذا نزل الثوب أو المشلح أو البنطلون أو القميص تحت الكعب فهو حرام، ونهي عنه نهى تحريم، لكن كان للخيلاء فهو أشد تحريم، وإن كان لغير الخيلاء فهو حرام لأنه متوعد بالنار. أما ما فوق الكعب فإن كان من نصف الساقين إلى الكعب هذا جائز، ونصف الساقين هذا مستحب. نعم. أبو بكر جاء في الحديث أن أبا بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال أسلم من يجره خيلا. ذلك أنه استرخي إزاره رضي الله عنه لأنه كان نحيف فينزل بدون اختياره، إذا كان الإنسان ينزل بدون اختياره ثم تعاهده فلا يضره. نعم، لأنه يتعاهد، لو كان الخيلاء ما تعاهده. نعم، يعني ما أسفل من الكعبين ففي النار، يعني متوعد ما كان تحت كان متوعد أن تأكله النار. ها إيه، هو اللي في النار إيه متوعد تأكل النار ما تحت الكعب. طيب هو يوافق أنه تأكل النار ما تحت الكعب، ما في مانع عنده، هل يستطيع أن يصبر؟ نعم نعم. ها قد تنكشف؟ لا لا ما ما تنكشف، هو لا ما تنكشف العورة، بس الساق ينكشف العورة، والثوب الثوب عام هذا كل ما يلبس، سواء كان ثوب كان سواء إزار مثل ما يلبس المحرم في الحج أو عمرة يرفع، يعني المحرم ما يجعل إزاره ينزل تحت الكعب، يرفع نص أو ثوب قميص مثل ثياب هذا أو بنطلون أو مشلح، حكم واحد. نعم، وعيد شديد كان الكبائر، يدل على الكبائر. نعم، ايش قال انه تحت في ال يقول تكلم عليه في يقول تحت الكعب ما من هي نهي تحريم او نهي تنزيه يحرم. قال الحديث قد سبق بكتاب الايمان واضح من فروعه، ذكرنا هناك حديث صحيح ان الاسبال يكون في الازار والقميص والعمام، وانه لا يجوز اسباله تحت كعبين ان كان الخيلاء، وان كان لغيره فهو مكروه. ظواهر الحديث في تقييد ابي الجهل الخيلاء تدل على ان التحريم مخصوص بالخيلاء، واكد نص الشافعي على الفرق كما ذكرنا، واجمع العلماء على جواز الاسبال للنساء، وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم الاذن له. لا بعد هذا، بعد هذا اللي قلنا يحمل المطلق على المقيد. ذكر فلانك قال فما نزل عن الكعبين فهو ممنوع، فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم، وإلا فمنع تنزيه. والصواب أنه هنا تحريم في الأمرين. نعم، بعد. وأما الأحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء لأنه مطلق، فوجب حمله على المقيد والله أعلم. والصواب أنه لا يحمل مطلق المقيد إلا إذا كان الحكم واحد، والحكم مختلف الآن، كل واحد له عقوبة. إذا كان للخيلاء فقوة لا ننظر الله إليه، وإذا كان لغير الخيلاء ففي النار. المطلق يحمل على المقيد إذا كان الحكم واحد، أما إذا كان الحكم مختلف فلا يحمل، فصوى أنه حكمان مختلفان، وأن النهي ومنهي عنه نهي تحريم سواء كان الخيلاء أو غير الخيلاء. نعم نعم. لا هذا ما يصلح، هذا ما يخشى أن تظهر العورة، هذا ما في داعي له، يكفي نص الساق والسحاب نص الساق لا يزيد. نعم، لكن لو زاد ما يعتبر، وستر العورة الركبة يعتبر ستر عورته. نعم، وش اللي قلب الساقين؟ ها سمعت الكلام الآن، نصف الساقين مستحب، ومن نصف الساقين إلى إلى إلى إلى الكعب جائز، هذا جائز، فالأفضل نصف الساقين، لكن إذا كان يحصل يخشى أن يحصل عليه انتقاد أو يلوم بعض الناس، الحمد لله جائز نزله إلى الكعب جائز. نعم. فلانك. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. والجمة الشعر، الشعر يضرب إلى الأذن، برداه يعني ثوبة، قد أعجبته برداه، وليس فيه أنه يجره، عجبه ثوباه وجمته تكبر، هذا جزاء المتكبرين، قد يكون جر الثوب لكن ليس فيه أنه جر البردين. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حارث. هذا في تحريم العجب، وأنه لا يجوز العجب بنفسه، بل واجب التواضع. فالعجب من كبائر الذنوب القلبية، كل إنسان يعجب بنفسه ويرى أنه فوق الآخرين، وإذا ضم إلى احتقار الناس كان أعوذ بالله أشد. العجب والكبر والبطر والأشر، هذه من أعمال القلوب خبيثة. نعم. نعم، أما قال هذه الأمة والحكم واحد لهذه الأمة ولغيرها. لكن يعني هذا الرجل يعني هل هو في بني إسرائيل أو أنه خبر سيحدث هذه الأمة في المستقبل؟ هذا الكلام. نعم. الصواب أن هذا ظاهر خبر عن بني رجل من بني إسرائيل عجبته نفسه فخسف الله بالأرض. وقال بعضهم لا، إن هذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا سيحدث في المستقبل. نعم. نعم. ها؟ ما ينبغي الإسراف في هذا. لو ذكر أنه يكون في الأكمام ويكون في العمامة، يجعل الذؤابة تنزل تحت الأرض، يكون في الأكمام أيضا، ذكر يكون الأسباب في الإزار ويكون في الأكمام وفي العمامة. نعم. الإسراف ما ينبغي. نعم. نعم. الله أعلم. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قالوا جميعا حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. حدثنا قسيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة. هذا يعيد أنه من بني إسرائيل ثم كان قبلكم. النووي ذكر احتمالين، قال هذا في بني إسرائيل، وقيل أن هذا في هذه الأمة سيحصل في المستقبل، لكن الحديث فسر بعضه بعضا. هذا في دليل على أنه هذا في من سبق، إن رجلا ممن كان قبلكم، يعني هذا في من مضى، يعني حصلت هذه الواقعة. نعم. ويكون هذا الرجل مثل قارون الذي خسف الله به الأرض. نعم الله. قارون خسف الله به الأرض، وهذا الرجل الذي تبختر معجب صابه العجب والعشر والبطر والغرور بنفسه خسف الله به الأرض. نعم. بينما رجل إن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثهم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار وقال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر بن أنس قال حدثنا محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة. جعفر مصروف محمد بن جعفر. هذا فيه نهي عن خاتم الذهب والنهي للتحريم، فيه دليل على تحريم تختم الرجل بالذهب، هذا خاص بالرجال. أما النساء فيجوز لهن التحلي بالذهب بالإجماع، المرأة تتحلى بالذهب تتجمل به، والرجل لا يجوز له التحلي بالذهب بالإجماع. نعم. التبختر حرام، ما يجوز التبختر لا للرجال ولا للعجب والخيلاء والكبر. نعم. وفي حديث ابن المثنى قال سمعت النضر بن أنس قال حدثنا محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به. قال لا والله لا آخذه أبدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على من الكبائر لأن توعد جعل جمرة من النار وما توعد بالنار يدل عليه كبائر. وفي أن هذا الرجل انتفع بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وترك خاتم معناه يجوز له أن يأخذ ينتفع به لا يلبسه يبيعه ولا يعطيه زوجته ذكر زوجة لكنه تركه ترك لمن يأخذه ولمن يستلمه. نعم فرانك. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى. نعم. وهذا فيه دليل على أن الذهب كان مباحا في أول الإسلام كان مباح التختم بالذهب للرجال ثم نهي عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم الذهب ويجعل فص الخاتم من جهة باطن الكف فصنع الناس ذلك صنعوا له خواتيم. ثم جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه فنزعه نزعا شديدا وقال والله لا ألبسه فنزع الناس خواتيمه. ففيه بيان الناسخ والمنسوخ في وقت واحد. المنسوخ التختم بالذهب والناسخ النهي نزعه قال والله لا ألبسه لبس. كما كان الحرير في أول الهجرة مباح للرجال ثم نهي عنه لبس النبي لبس الحرير ثم نزعه نزعا شديدا كالكاره له ثوب الحرير وقال لا ينبغي هذا للمتقين. كل من الذهب والحرير كان في أول الهجرة مباح للرجال ثم نهي عنهما. وفيه جعل فص الخاتم من جهة باطن الكف هذا أفضل سيستر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أبعد أيضا عن الزهو والإعجاب ولأنه أصلا له الخاتم. وإن جعل فص من ظاهر فلا حرج. الخاتم في لغات يقول خاتم وخاتم وخيثام وخاتم أربع لغات خاتم وخاتم وخيتام وخاتم وفص قال فصه وفصه تتفق. نعم أحسن الله عليك. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر حاء وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث في خاتم الذهب. وزاد في حديث عقبة بن خالد وجعله في يده اليمنى. وحدثني أحمد بن عبد الاستحباب جعل في يده اليمنى ويجوز في يده اليسرى كما سيأتي لا بأس أن يجعل الخاتم يجوز في يده اليمنى وفي يده اليسرى ويكون في الخنصر والبصر كما سيأتي. وأما الوسطى السبابة فلا يجعل فيهما الخاتم كما سيأتي في النهي سيأتي في الحديث. نعم. وحدثنيه أحمد بن عبدة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب حاء وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة حاء وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم حاء وحدثنا هارون الأيلي قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن أسامة جماعتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتم الذهب نحو حديث الليث. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله حاون وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان في يد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. قال ابن نمير حتى وقع في بئر ولم يقل منه. والورق الفضة خاتم من ورق يعني من فضة، فيه جواز لبس خاتم الفضة للرجال، وفيه أنه يجعل الخاتم فصل لا بأس به، وفيه جواز النقش على الخاتم، وقد جواز نقش اسم الله على الخاتم، وجواز نقش اسمه صاحب الخاتم على الخاتم لا بأس به. جعل الخاتم الفضة ينقش عليه اسمه فلان وفلان، وينقش عليه اسم الله فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقش عليه محمد رسول الله، وفي جواز النقش في الخاتم، وإن جعل الخاتم ما في نقش فلا بأس، سادة لا بأس، أو خاتم فيه نقش لا بأس، أو هذا النقش يكون في اسمه أو في اسم الله فلا حرج. نعم. لا جائز، أما كون سنة يحتاج إلى تأمل، مباح. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عبد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا ما قال البسوا الخواتم ولا اتخذ إلا أخيرا، لما قيل له إن الناس إن الملوك لما أراد يكتب للملوك الرؤساء والعجم قالوا إنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوم، فاتخذ خاتم وجعل يختم به. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد ومحمد بن عباد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا، وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه، وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس. نعم. هذا فيه أن الخاتم الذهب أولا نسخ، وفيه قول لا ينقش أحد نقش خاتم، يعني لا يلتبس للنبي صلى الله عليه وسلم نقش خاص يختم به الكتب، فلا ينقش أحد مثل نقش النبي صلى الله عليه وسلم لأن لا يلتبس. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي كلهم عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. نعم. لا يشتبه، لا ينقش أحد مثل نقش النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. لا ما قال أيها الناس اتخذوا الخواتم، قال إن اتخذت خبر عن نفسه خبر اتخذ الحاجة. نعم. نعم. إيه يعني من اتخذ خاتم فلا ينقش، ومن لم يتخذ ما في حاجة. نعم. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نقشه محمد رسول الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما من فضة قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. حدثنا هذا في بيان سبب اتخاذ الخاتم أنه أراد أن يختم, ولا في الأول ما كان يلبس خاتم ولم يقل الناس اتخذوا الخاتم أو أمر بالخاتم, دل على أنه مباح ما في أمر باتخاذه, وفي بيع السبب أن اتخذه ليختم بالكتب فهو مباح. نعم. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقة فضة ونقش فيه محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا, قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. حدثني هذا حديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم ورقا فضة فاتخذ الناس خاتم فضة فطرح ثم طرحه الناس. قال بعضهم إن هذا وهم من ابن هشام الزهري الشاب الزهري وهم, وإلا الذي طرح خاتم الذهب كما ما هو خاتم الفضة, فوهم مع جلالته وإمامته وحفظه ليس معصوم من الخطأ. قال هذا القاضي عياض وجماعة. وقيل إن الذي طرحه خاتم الذهب وذلك أنه لبس أول خاتم الذهب ثم لما أراد أن يبين للناس تحريم خاتم الذهب لبس خاتم ورق يوما واحدا, فلما لبسه وأراه الناس طرح الخاتم الأول خاتم الذهب, لكن هذا بعيد, هذا أقرب مثل ما قال القاضي عياض أنه إن هذا وهم من الزهري, وهم وظن أن الذي طرحه خاتم الورق وإنما الذي طرحه خاتم الذهب كما في الحديث السابق. أما كونه لما أراد التحريم لبس عليه خاتم الذهب من أول ثم لما أراد أن يحرم خاتم الذهب لبس خاتم فضة ثم أراه الناس يوم واحد ثم طرح الأول فطرح, هذا بعيد طويل. نعم. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ابن شهاب أخبره أن أنس بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا ثم إن الناس اضطربوا الخواتم من ورق فلبسوها يعني ضربوها وصنعوها. نعم. فلبسوها فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. حدثني عقبة بن مكرم العمي مكرم حدثنيه عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورق وكان فصه حبشيا. ورق الفضة حبشي, كان الفص مصنوع في الحبشة, الفص يعني من مصنوع في مختلف, الخاتم مصنوع من جهة والفص من جهة, فالفص من جهة حبشي بلاد الحبشة. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى قال حدثنا طلحة بن يحيى وهو الأنصاري ثم الزرقي عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه. نعم. وإن جعله مما يلي ساعده فلا حرج. نعم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد بهذا الإسناد مثل حديث طلحة بن يحيى. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد. هذا ميزة النساء المسلم رحمه الله على البخاري يسوق الطرق المتعددة الحديث الواحد سوق في مكان واحد يتقوى الحديث في استاد قوة ويتبين في سياق الطرق أيضا زيادات وتفصيل لم يكن في بعض الطرق الأخرى وتفسير كلمات غريبة. نعم. وحدثني أبو بكر بن خلاد خلاف البخاري رحمه الله ما يجمع في مكان واحد فرقها ويقطع الحديث على حسب التراجم. نعم. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم. هذا يسمى حسن الصناعة مسلم، وقال مسلم فاق على البخاري في حسن الصناعة. هذا حسن الصناعة ترتيب وجمع الطرق في مكان واحد، وأما البخاري فاق في الصحة. هذا قول تشاجر قوم في البخاري ومسلم فقل أيذين تقدموا؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة في مسلم. نعم. قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن إدريس واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه أو التي تليها، لم يدر عاصم في أي الثنتين، ونهاني عن لبس القسي وعن جلوس على المياثر. نعم، القسي الحرير والمياثر المياثر الحمر والتي يجعلها العاجم عند ركوبهم، وهذه نهاني عن لبس في هذه السبابة الوسطى. فالخاتم يلبس في الخنصر أو في البنصر ولا يلبس في السبابة ولا في الوسطى، هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة تلبس في جميع أصابعها. نعم. قال فأما القسي فثياب مضلعة يؤتى بها من مصر والشام فيها شبه كذا، وأما المياثر فشيء كانت تجعله النساء لبعولتهن على الرحل لأزواجهن. نعم. كالقطائف الأرجون. كالقطائف الأرجون والأرجوان الأرجوان. نعم. كالقطائف الأرجوان. تكلم عن الأرجوان قطائف حمر. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عنه عنها لأنه مراكب العجم، لأن مراكب العجم والأرجوان هذا أحمر، قد يكون هذا أحمر خالص سبق أن لها عن المعصر، وهذا في تشبه بالعجم. والقسي ثياب مضلعة قيل إنها ثياب حرير. نعم. أفلانك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن ابن لأبي موسى قال سمعت عليا فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبا بردة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى أو نهاني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال قال علي رضي الله عنه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في إصبعي هذا أو هذه، قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها. السبابة. نعم. نعم. بالنسبة ليش؟ يسرى؟ لا لا. الأمر أسعى لأن الساعة ما هي مأخذة إنما لمعرفة الوقت في أي مكان ضاع. نعم. حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم يعني يشبه الراكب النعال في أن في كونه لا يجد المشقة ويتقي المؤذيات بخلاف الحافي. الحافي تؤذيه تضرب رجله الزجاج والشوك فيحصل هذا. أما المنتعل يشبه الراكب من جهة عدم لحوق المشقة وتوقي المؤذيات. ولهذا أمر النبي قال استكثروا من النعال في بعض الغزوات لأنهم يمشون في الغالب حافي ليس لهم مراكب. إذا كان عنده عدد من النعال إذا انقطع نعل لبس النعال الثاني يصير حكم الراكب في هذه الحالة بخلاف الإنسان يمشي حافي في الأسفار وفي غيرها يتكلف. نعم. وهذا في نصيحة نصيحة الإمام أو القائد الرعية استكثروا من النعال فإن الإنسان لا يزال راكبا من تعب يعني يشبه الراكب. نعم. إذا كان ذهبا وإن كان باقيه فضة وكذا لو موه خاتم الفضة بالذهب فهو حرام. نعم لا يجوز تمويه سن الخاتم الشيخ. نعم ما ينبغي اتخذ إلا إذا كان للضرورة ثم وجد غيره. الحمد لله وجد أنواع من السن جميلة طيبة أحسن من الذهب ولا حاجة للذهب. نعم. حدد الآن الشيخ في معامل الآن يحطون في شيء من الذهب أيها. ولكن لونه لون السن ما فعل الناس ما هو حجة. نعم نعم نعم. الأصل في النهاية يستحي هذا هو الأصل إلا بصارف. نعم. ما ذكرت العلة أصلا ما بويت العلة ما جاء في الحديث ما بلازم تبين العلة إن جاءت العلة فالحمد لله وإلا النهي كافي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. نعم. وهذا السنة يبدأ انتعل باليمين اللبس والخلع باليسار مثل دخول المسجد كذلك يقدم اليمنى والخروج يقدم اليسرى. لبس الثوب يقدم اليمنى اليد اليمنى لبس والخلع اليسرى وهكذا. ولينعلهما جميعا ينتعل جميعا ويخلعهما جميعا. أما يلبس نعل واحدة فلا ينعلهما جميعا يلبس نعلين أو يخلع نعلين. نعم كما سيأتي النهي لبس النعل الواحدة. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. نعم فيه النهي عن لبس نعل واحدة لأن فيها تشويه. أولا فيه تشويه قلنا سلبس نعل واحدة. ثانيا إن أحد الرجلين قد يكون سبب في سقوطه لأن تكون أحد الرجلين مرتفعة إذا كانت خف. وجاء أظن في أثر ما ذكره هنا أنه أنها في تشبه بالشيطان بس نعل واحدة يتعرض للأذى في الرجل الأخرى ولأن مشيته ما تكون معتدلة. أحد رجليه عليها نعال أو خف والثانية ليس فيها شيء فتكون مشي غير معتدلة ربما سقط. نعم. لا يوجد واحد يرميها لا يلبس يمشي حافي. نعم. مقطوع إن كان يمكن متابعة المشي ولا يربيها. نعم. نعم نعم. وكذلك الشراب ما يلبس الشراب واحدة في تشويه لما فيه من التشويه. نعم نعم. الأصل للتحريم هذا هو الأصل إلا بصارف لكن بعضهم يحملون إذا كان في الآداب يحملون على تزيه الجمهور. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة رضي الله عنه فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل ألا وإني أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها سير النعل. نعم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال أخبرنا علي بن مسر قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى. اللهم صل وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه. حدثنا نهى رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يأكل الرجل بشماله. هذا سبق النهي وأنه للتحريم وأن النبي سبق الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالشمال فقال كل بشمالك فقال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر فما رفع إلى فيه شلت يده في الحال عقوبة له. في اللفظ الآخر لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. في النهي للتحريم لا يجوز أكل بالشمال لأن في تشبه بالشيطان. نعم. أو يمشي في نعل واحدة كذلك سبق المشي في نعل واحدة لما فيه من التشبه أيضا بالشيطان ولما فيه من التشويه ولما فيه من تعريضه للسقوط لأن تكون مشيته غير معتدلة. نعم. وأن يشتمل الصماء. نعم. اشتمال الصماء هو أن يشتمل في ثوب واحد. فسر اشتمال الصماء فسره أهل اللغة بتفسير وفسره فقهاء بتفسير. فأهل اللغة فسروا اشتمال الصماء بأن يتجلل بثوب واحد ليس له منفذ كالصخرة الصماء فربما أصابه شيء حشرة أو شيء ثم أراد أن فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه فإذا أصابه مثلا قرصته حشرة لا يستطيع أن يخرج يديه لأنه ملفوف كالكيس يأتي بقطعة تقوم معه مثل فوطة كبيرة ولا يسعى غيرها شيء ما أعرف نائي ولا سراوي فيتجلل بها كالكيس وربما انكتم نفسه ما في نفس وربما قرصته دابة فأراد أن يخرج يده ولا يستطيع فيتعدى. هذا تفسير أهل اللغة. أما تفسير الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب واحد ويأتي بثوب واحد قطعة ويجعلها على جسده ثم يرفع إحدى طرفيها طرفي الثوب يريد أن يجعله على كتفه فتبدو العورة إذا كان فوطة مثل الإزار المحرم وضعها على جسده ثم أخذ أحد طرفيه يضع على كتفه بدت العورة فنهي عنه لما فيه كشف العورة. كان العرب هكذا يعملون يتساهلون بالعورات. أما إذا كان يسراوي ما في إشكال في كلام قطعة واحدة يعني جسم عاري يأتي بقطعة واحدة مثل الشرشف ويجعلك الكيس كان كيس صخرة صماء عند أهل اللغة فينكتم نفسه ربما كتم نفسه وربما أصابت حكة في أحد جسده فلا يستطيع يخرج يده. هذا تفسير أهل اللغة. أما تفسير الفقهاء يقول يجعلها على كتفه ثوب واحد قطعة واحدة ويستر بها جسمه ثم يريد أن يأخذ أحد الطرفين يرفع على كتفيه فتبدو العورة فنهي عنه لما فيه من كشف العورة. أما إذا كانت العورة مستورة على ثوب آخر أو على سروال ما في إشكال. هذا اشتمال الصم. نعم. وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه كذلك الاحتباء. الاحتباء هو أن يجلس على إليتيه وينصب ساقيه يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويأتي بثوب قطعة ثوب قماش شرشف ولا فوطة ويضعها على يستر بها ظهره ورجليه ويبقى ما أمامه مكشوف جهة السماء فلو جاء إنسان وقف رأى عورته. هذا ما كان عليه إذا ما كان عليه سروال. أما إذا لم يكن في سروال لا حرج. لكن العرب كان هكذا يكون عاري ما عليه شيء يأتي شرشف ثوب قطعة واحدة وقد جلس على اليتيم ونصف وسقيه ويستر بها ظهره ورجليه ويبقى من أمام مكشوف في العورة، فلأمامه مستور ولعن يمين مستور، لكن لو وقف أمامه لو وقف إنسان رأى عورته، لأن يعني من جهة السماء مكشوف. هذا الاحتباء كانت تفعله العرب، احتباء يشد ظهره بهذا الثوب يرتاح يصير كأنه متكي. فإذا كان ما أمامه مكشوف هذا لا يجوز، أما إذا كان عليه ثوب آخر أو سروال فلا حرج. نعم. هذا يوم الجمعة على احتمال لئلا يأتيه النعاس، حتى ولو كان عليه ثياب، لكن الاحتباء ولو في غير الجمعة هذا إذا كان بهذا الشكل تبدو عورته لا يجوز الإنسان يترك عورته مكشوفة. نعم. أما الاحتباء أنه على احتمال يوم الجمعة لأجل لأنه يشبه المتكي فيجب النعاس، يأتيه النعاس ولا يسمع الخطبة. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمشي في خف واحد، ولا يأكل بشماله، ولا يحتبي بالثوب الواحد، ولا يلتحي في الصمام. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حاء، وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصمام والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع يعني قطعة واحدة، أما إذا احتبوا عليه ثوبين ثوب يستر به عورته لا حرج، لكن ثوب واحد، والثوب يطلق على القطعة مثل الإزار هذا يسمى ثوب، والرداء يسمى ثوب، المحرم له ثوبان، ثوب على الكتفين وثوب يسمى ثوب، القطعة الواحدة يسمى ثوب في اللغة. نعم. وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمشي في نعل واحد، ولا تحتبي في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمي للصمام، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثني عبيد الله يعني ابن الأخنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الحديث الأول فيه النهي عن الاستلقاء ووضعه على الأخرى، والثاني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، استلقى وضع إحدى رجليه على الأخرى، والجمع بينهما أن النهي محمول على ما إذا تنكشف العورة، إذا كان ما عليه سروال ويضع يديه على الأخرى تنكشف العورة يستلقي. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه فعل هذا أحيانا، فعل هذا في المسجد ليستريح من تعب وليس عنده أحد، وقد أمن من انكشاف العورة. فإذا النهي عن الاستلقاء وضع إحدى رجليه على الأخرى هذا محمول على ما إذا كانت تنكشف العورة، يعني يضع الأخرى على الأخرى فتنكشف العورة، لأنه ليس عليه ثوب آخر وليس عليه سروال. والجواز محمول على إذا كانت العورة مستورة وآمنة من انكشافها، فهما حالتان، إذا كانت تنكشف العورة فلا يجوز أن يستلقي وضع الرجل الحرفة، وإذا أما إذا كانت مستورة فلا بأس. وهذا معلوم أنه إذا يكون عنده واحد فلا، أما إذا كان عنده واحد ما يعمل هذا، كان النبي ما يجلس هذه الجلسة، إنما يجلس متربع أو مستوفز أو غيره، لكن هذا فعله النبي لأنه يستريح وليس عنده أحد في المسجد فعلى. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلهم عن ابن عيينه حاء. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس حاء. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد مثله. حدثنا يحيى بن قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو الربيع وقتيبة بن سعيد قال يحيى اخبرنا حماد بن زيد وقال الاخران حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. بارك الله فيك. وفق الله جميعا.